قال الله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. من رحمته جعل الجار متعلق بقوله جعل، يعني وجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه من رحمته، لقوله من رحمته من هنا للسببية، أي بسبب رحمته أو بسبب ما اتصف به سبحانه وتعالى من الرحمة. والرحمة صفة حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهو غير الإرادة، غير إرادة الإنعام وغير الإنعام. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل لا تشبه رحمة المخلوق. وأما الأشاعرة فيحرفون معنى الرحمة إلى أنها الإنعام أو إرادة الإنعام، فيفسرونها بالفعل وهو الإنعام، أو إرادة لأنهم يثبتون الإرادة وهو صفة معنوية يثبتونها. وقد مر علينا أنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات منها الإرادة، فيفسرون الرحمة بإرادة الإنعام. لماذا؟ قال: لأن الإرادة دل عليها السمع والعقل، ونحن لا نثبت من صفات الله إلا ما دل عليه العقل، فأما ما لم يدل عليه العقل فإنه يجب علينا أن نؤوله، ونحن نقول محرفة على كلامه على فعله، هم يسمونه تأويلا ونحن نقول هو تحريف، فيقولون ما دل عليه العقل من صفات الله التكليف، وما لا فإنه يجب أن نؤوله، وبالمعنى الأصح أن نحرفه. فأنت يا جماعة فكيف يشد دليل العقل على الإرادة؟ يقولون إن العقل يدل على الإرادة بواسطة التخصيص، تخصيص المخلوقات، كل شيء من المخلوقات خصص بشيء، ولا لا؟ هذا أراد الله أن يكون قاسياً فصار قاسياً، وهذا يكون لين فصار لين، وهذا يكون طويل فيكون طويل، وهذا قصير فيكون قصير، إلى آخره. هذا يقول هذا غير هذا يدل على إيه؟ يدل على إرادة، وأن الأمر لا يخلو من إرادة. طيب الرحمة ليش نخصمها؟ بل لأن الرحمة عبارة عن رقة تعثر القلب توجب الخلو على المخلوق أو المخلوق. فنقول لهم هذه الرحمة التي ذكرتم إنما هي رحمة المخلوقين، ونحن نثبت لله رحمة لا تشبه رحمة المخلوقين. ثم إننا نستدل على الرحمة بالعقل كما استدلتم على الإرادة بالعقل. كم الله سبحانه وتعالى علينا من نعمة لا تعد ولا تحصى، وكم الله تعالى من خفيف كربات لا تعد ولا تحصى. ما هو الأمر المقتضي لهذه الأشياء لجلب النعم ودفع النقم؟ الرحمة، لأن القاتل الذي لا رحمة فيه هو ما يجب النعم ولا يدفع النقم. فإذا الاستدلال بالحوادث التي فيها جلب النعم ودفع النقم أظهر وأبين من الاستدلال بالتخصيص شعري على الإرادة، لأن دلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا أفراد من الناس، لكن دلالة جلب المنافع ودفع النقم على الرحمة كل الناس يفهمون، كل الناس يفهمون، حتى العام من بسيطه إذا شاف رجل قاسي على أولاده مثل قال هذا ما يبقى رحمة، ولا شاف أنه مثل دائما يجب الخير والتعامل الشر قال هذا رحيم، هذا إنسان رحيم. فإذا دلالة العقل على الرحمة أقوى من دلالته على الإرادة، وما ذلك هم يثبتون الإرادة ولا يثبتون الرحمة. فهم يقولون من رحمته ما يمكن أن نثبت الله صفة هي الرحمة، وإنما نقول من رحمته من إنعامه، من إنعامه نعم جعل لكم الليل إلى آخره، ونحن نقول إن من رحمته من السببية ورحمته هي صفته التي اتصف بها أزلا وأبدا. ولهذا افتتح كتابه بسم الله إيش الرحمن الرحيم، وقرن ربوبيته بذلك، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، شرع أن هذه الربوبية كلها ربوبية رحمة، من ربوبية انتقام غلة بل هي ربوبية رحمة. فكيف نهجر هذه الصفة العظيمة من صفات الله؟ نعم، ونثبت ما هو دونه. وهذا يدل على تناقض هؤلاء المعطلين من الأشعرية والمعتزلة وغيرهم، لأنهم يتناقضون فيثبتون لله من الصفات ما يدل العقل على إثبات ما هو أولى منه، وينكرون من الصفات ما يدل العقل على إثباته. من رحمته جعل لكم، جعل بمعنى خلق وليس بمعنى سير، ولهذا ينقسم مفعولين، جعل لكم الليل والنهار، ليل ونهار يتعاقبان بين على الناس، لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله في النهار بالكسب. قوله تسكنوا فيها اللام للتعليل أي لأجل أن تسكنوا فيه. ولا يلزم من ثبوت العلة أو ثبوت أو وجود المعلول وجود العلة، لازم من وجود المعلول وجود العلة إذا لم تكن العلة مؤثرة. مثلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه علة غائية، والعلة الغائية لا يلزم من وجود المعلول وجودها، فلا يلزم من الخلق وجود العباد. كذلك لتسكنوا فيه هذه علة غائية وليست علة مؤثرة، ولا يلزم من وجود المعلول وجود العلة الغائية. فمثل قد يقول القائل نجد بعض الناس لا يسكنون في الليل، صح ولا لا؟ في ناس لا يسكنون بالليل، أحد معاشه بالليل كالحراس، وأحد له بالليل كأصحاب البقالة الذين ينامون النهار ويسكنون الليل. فنقول إن وجود المعلول إذا كانت العلة غائية لا يلزم منه وجود العلة، كما لو قلت قدمت لك هذه البعير لتركب عليه فقد تركب وقد لا تركب، أعطيتك القلم لتكتب به ربما تكتب ربما لا تكتب، واضح؟ قوله تسكنوا فيه يقول المؤلف تسكنون فاستريحون، لأنه ليس من السكن ولكنه من السكون. نعم، أين النون في قول التسكين؟ النون حذفت، نعم حذفت النون لأنه منصوب الفعل. العجيب أن عندي أنا لتسكنوني، عندي بالطبع مفسر أيضا مفسر بقوله تستريحون، لا تستريحون أظن بذلك لتسكنوا فيه أي في الليل يعني تستريحون، ولتبتغوا من فضله، تبتغوا أي تطلبوا، وقوله من فضله أي من عطائه ورزقه في النهار بالكسب. وفي الآية هنا تركيب وعلاج نفس مرتب ولا غير مرتب، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ورفقه من قبل مرتب. طيب بدا بالليل، نعم، وقدم من فعل السكن، وهذا في الليل، ففيه لكم نفس مرتب الليل والنهار لتسكنوا فيه ورفقه من قبل، لتسكنوا فيه ولتدفعوا من فضله ولعلكم تشكرون، لعل هذه للتعليل أي لأجل أن تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته. وهذا ذكر الله سبحانه وتعالى العلتين الكونية الشرعية والقدرية. أما القدرية فهي يا غانم العلة القدرية في خلق الليل والنهار، لبسط فيه ولتبقى منه دلالة شرعية ولعلكم تشكرون تشكرون الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليكم من تعاقب الليل والنهار، لأن الأشياء تتبين بضدها. لو كان لم يفر مدام والنهار يفر مدام ما كان أحد يستريح بليل ولا يبتغ الفضل بالنهار، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لأجل الراحة، مع أن هناك فوائد أخرى غير مسألة تسكن فيها بالتأمين ذلك. ذكرها في سورة الفرقان، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالحاصل أن في تعاقب الليل والنهار فوائد عظيمة تستوجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليه. واعلم أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما الشكر بالقلب فهو أن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعم من الله تعالى وحده، يعترف اعترافا كاملا، حتى لو أن هذه النعم جاءت عن سبب فلا أعتقد أن السبب من الله، هو الذي أوجده فحصلت به هذه النعمة. وأما الشكر باللسان فإنه الثناء على الله تعالى بما يستحق، سواء على هذه النعمة أو غيره، فالثناء على الله بما يستحق على هذه النعمة أو على غيرها، كل ذلك داخل في الشكر. وعلى هذا فقول الإنسان سبحان الله والحمد لله الله أكبر يعتبر شكرا. وقوله إنما يأكل طعاما أو يشرب شرابا، الحمد لله يعني على هذا الطعام والشراب يعتبر أيضا من الشكر. أما الثالث وهو الجوار، فهو أن يقوم الإنسان بطاعة الله سواء تتعلق بهذه النعمة أو لا، فيستعين بهذه النعمة على طاعته، يستعين بهذه النعمة على طاعته، أو يفعل الطاعة التي لا تتعلق بهذه النعمة. ولساني والضمير المحجبة، أفادتكم النماء مني ثلاثة، يدي وهذا جوارح ولساني وهذا قول لسان، والضمير المحجبة وهذا اعتراف القلب. طيب، إذا قال قائل ذكرتم أن الشكر باللسان هو الثناء على الله سبحانه وتعالى سواء كان يتعلق بهذه النعمة أو بغيرها، هل يدخل في هذا قوله تعالى وأما بنعمة ربك فتحدث؟ نعم يدخل في هذا، وأما بنعمة ربك فتحدث، فيكون داخلا في هذه الآية الكريمة. إذا قال قائل هذا يدل على هذا يوجب الاستحقاق، قلنا لا، ليس هذا على سبيل الاستحقاق، بل هو على سبيل التواضع لله، وأن هذه النعم من الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيدي ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر.